فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة ففي الذين لا يجوز أن تصرف إليهم الزكاة، وأخذنا الكافر أنه لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، وعرفنا سبب ذلك ودليله، ثم كذلك أخذنا المملوك لأن ذلك يرجع إلى سيده، ووقفنا عند الثالث وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب كتاب الزكاة، باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: الثالث بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة. بنو هاشم هم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام، وهو يمتد إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء في أنه لا يصرف لبني هاشم شيء من الزكاة، ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ذلك وبينه. ومن العلماء من حكى الإجماع على ذلك أن بني هاشم لا يصرف إليهم، ولكن وجد خلاف يسير هو خلاف ضعيف في المسألة. ومن هنا جماهير العلماء كافة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم يرون أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى بني هاشم، ولكن اختلفوا بعد ذلك في بني عبد المطلب، في بني المطلب أيضا أتدفع إليهم الزكاة أم يلحقون ببني هاشم، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نصره بنو هاشم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد. قال: وسواء أعطوا حقهم من الخمس. هذا الحديث سبق أن مر بنا، وهي أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ لأنها تطهر بها النفوس ويطهر أيضا بها الأموال، وهم لهم من المكانة العظيمة ما يجعلهم يرتفعون عن مثل ذلك، ولذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس. قال: وسواء يعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر. يعني سواء أخذوا من الخمس الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فالمؤلف يقول: سواء أخذوا نصيبهم من ذلك أو لا. والذين يأخذون هم بنو هاشم، الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، كما سيشير المؤلف إلى ذلك. قال: ولأن منعهم لشرفهم، وشرفهم باق فينبغي المنع. وشرفهم إنما كان بشرف مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك أكرم الخلق على الإطلاق، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، ولقد خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص لم يخص بها أحدا غيره، لا من الأنبياء ولا من غيرهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، كما في الحديث المتفق عليه. ولم تكن خصائصه صلى الله عليه وسلم قاصرة على تلك الخمسة، بل نافت عليها، بل من العلماء من جمعها فنافت على الخمسين من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من أجل خصائصه صلى الله عليه وسلم هي تلك الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها سائر الأنبياء فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له: ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى. وهناك خصائص أخرى، منها أنه عليه الصلاة والسلام خص أيضا بالرعب، وكذلك أيضا مسيرة شهر، وكذلك إذا جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحلت له الغنائم. قال: الرابع مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم. فيما يتعلق بهؤلاء أيها الإخوة. نعم، في الموالي، من هم الموالي؟ موالي بني هاشم، يعني من أعتقهم بنو هاشم يسمون موالي، وأي شخص يعتق مملوكا يكون مولا له فهو ماذا له ولاه. وتعلمون قصة بريرة عندما جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها أن تعينها في إعتاقها، فاشترط أهلها الولاء، أن يكون لهم الولاء. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اشترطوا لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب، إذن الذي يستحق الولاء هو الذي يعتق. إذن المراد بمواليهم من يعتقهم بنو هاشم أو أحد منهم فإنهم يعتبرون موالي لهم. هل يعاملون معاملتهم في أنهم لا يأخذون من الصدقة أو أنهم يختلفون عنهم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء حتى في المذهب. قال مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم. معتقوهم أي الذين أعتقوهم. قال فحكمهم حكم، يعني حكمهم حكم بني هاشم في أنهم لا يأخذون من الزكاة. قال لما روى أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، وليس هو مذهب أحمد وحده وإنما مع الحنفية في هذه المسألة. لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة. هذا أحد الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون ومر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمر بن الخطاب وأبا معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وابن اللتبية وأيضا رجلا من مخزوم كان يرسله عليه الصلاة والسلام في أخذ الصدقة. قال فقال لأبي رافع رضي الله عنه اصحبني كيما تصب منها. وأبو رافع مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب الرجل المخزوم من أبي رافع أن يصحبه ليحصل على شيء من ماذا؟ من الصدقة. فقال له لا أفعل حتى أنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق كما سيأتي في الحديث. فقال اصحبني كيما تصب منها، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم. قال وهذا حديث صحيح. إن لا تحل لنا الصدقة، هذا الحديث ومولى القوم منهم هذا حديث صحيح. نعم رواه بعض أكثر أصحاب السنن وأحمد، إذن هو حديث صحيح. ومثله أيضا الحديث الذي بدأنا به في درس ليلة البارحة وأذن للصلاة، وهو حديث أبي هريرة أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا، يعني كان صبيا صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع في فيه، فلما أدرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ أو كخ كخ أو كخ كخ، هذه عبارة تقال لربع الصغار إذا فعلوا ما لا يستحب، وأمره بتركه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة، وفي لفظ أما علمت أن لا نأكل الصدقة، وفي لفظ أن الصدقة تحرم علينا. إذن هذه كلها فيها، وهنا كان صغيرا، ولذلك تكلم العلماء قالوا كيف يخاطبه وهو صغير؟ قالوا الخطاب موجه له ولكنه أيضا المراد به غيره، أي أن الصدقة لا تحل لآل محمد. وكان الغلام ينبغ تلك التمرة فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها شيء من لعابه، إذن هذا دليل على أنها لا تحل لهم الصدقة. لكن هل الموالي مثلهم؟ هذا هو الذي ذكره المؤلف وقال مولى القوم من أنفسهم. قال ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب. وأيضا من الأدلة التي ذكروها بالنسبة للموالي أيضا الولاء لحمة كلحمة النسب. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الذي أشار إليه ودل عليه الحديث الذي ذكرت، لأن الذين قالوا لا يجوز لهم أن يأخذوا قالوا العلماء انقسموا إلى قسمين، فريق من العلماء قال إن القرابة لا يأخذون شيئا، وهذا هو مذهب إمام أحمد كما رأيتم في رواية وهو قول أبي حنيفة، لكن أكثر العلماء يقول يجوز أن يأخذ موالي ماذا آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني موالي بني هاشم أن يأخذوا من الصدقة، قالوا لأنهم ليسوا بقرابة فلماذا يمنعون منها، فهم كغيرهم من الأجانب. والذين قالوا بأنهم يأخذون قالوا وإن لم يكونوا أقارب فإنهم بمنزلة الأقارب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، والحديث الذي مر بنا مولى القوم منهم وفي لفظ من أنفسهم، قالوا فهذا يدل على أنهم يأخذون وأي لا يأخذون. وأيضا قالوا والذين قالوا بأنهم يأخذون رب هذا القول، وقالوا وإن كانوا ليسوا أقارب لكنهم من الأقارب، والولاء لحمة كلحمة النسب، وقالوا أيضا من أحكام ذلك التوارث بينهم، لأنه كما تعلمون المولى يرث مولاه، يعني من يعتق شخصا يرثه كما هو معلوم ما لم يجد له أقارب، يعني الأقارب من النسب يقدمون، لكن إذا لم يوجد ينتقل بعد ذلك إلى المولى، لكن المولى لا يقدم على القريب بالنسب، فقالوا يحصل بينهم التوارث، وكذلك أيضا يحصل العقل، يعني العقل في الدية وكذلك النفقة، فإذا وجدت هذه بين المولى يعني بين المعتق والمعتق إذن هذا دليل على وجود رابطة، هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الولاء لحمة كلحمة النسب. قال ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم، وكذلك يحصل العقل وكذلك أيضا ينفقون عليهم. قال رحمه الله وفي بني المطلب روايتان. نحن ذكرنا في درس ليلة البارحة أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وأيضا بنو نوفل، هؤلاء أربعة، لكن الذين اتفق على أنهم لا يأخذون من الصدقة بنو هاشم، وأما بالنسبة لبن المطلب فأكثر العلماء على أنهم يأخذون، وهي رواية للإمام أحمد وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك، ولكن الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنهم أيضا يعاملون معاملة بني هاشم فلا يأخذون من الصدقة. قال وفي بني المطلب روايتان إحداهما تحل لهم، لأن قول الإمامين مالك وأبي حنيفة، لأن المنع اختص بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم. قال والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. هذا الحديث له بقية، أوله اختصره المؤلف وجاء بمحل الشاهد، وهذا هو حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. يأتي محل الشاهد الذي ذكره المؤلف فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنيها إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. إذن عرفتم هو أخذ بيد ماذا عثمان، فجبير بن مطعم من بني نوفل وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، ولكن لماذا على القول بأنه يفرق بينهم وبين غيرهم؟ لأن أولئك أقرب نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، والذين ألحقوهم ببني هاشم ذكروا عدة أسباب يأتي في مقدمة وأولاها هي النصرة، النصرة التي بينهم وبني هاشم، فأنكم تعلمون عندما حارب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا الصحيفة التي علقت بالكعبة وقاطعوا المؤمنين وحاصروهم في شعب بني عامر وبقوا بذلك ثلاث سنوات حتى إنهم أكلوا ورق الشجر، انضم إليهم بنو المطلب، فكانت مناصرة بينهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وفي بعض الروايات وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك أصابعه، أخرجه البخاري رحمه الله، والحديث بتمامه أخرجه الشافعي رحمه الله في مسنده. قال ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم، فهذا دليل على أنهم يستحقون. قال رحمه الله الخامس الغني، يسأل سائل فيقول من هم بنو هاشم؟ إذن بنو هاشم هم قالوا آل علي، يعني علي بن أبي طالب، وكذلك آل عقيل الذي جاء في الحديث وهل ترك لنا عقيل من رباع قبل أن يسلم، وأيضا آل جعفر بن أبي طالب والعباس والحارث، أيضا هؤلاء هم الذين يعدهم العلماء فيدخلون في بني هاشم. قال الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا، من هم الذين ذكروا؟ والله تعالى ذكر ثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إذا اغتنوا لا يستحقون، العاملين عليها يستحقون، المؤلفة قلوبهم يستحقون، أيضا الغارمون لإصلاح ذات البين يستحقون، وفي سبيل الله يستحقون، فهؤلاء الأربعة يأخذون مع الغنى كما مر بنا في درس علة البارحة. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا في قصة الرجلين الجلدين الذين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيهما من الصدقة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صوب نظره نحوهما، يعني صعد نظره فيهما ثم صوبه، يعني أنزل، ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولكنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ومع ذلك أعطاهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له الظاهر، ولم يكن هناك دليل على أنهما لديهما كسب أو تجارة أو مال أو عمل. قال لا تحل الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة بكسر الميم، ما معنى مرة؟ المراد به القوي، وقالوا هذا مأخوذ من أمررت الحبل إذا فتلته، لأنك إذا فتلت الحبل يصبح قويا، والمراد هنا المراد به القوة، أي الإنسان الذي في بدنه صحة وقوة، فإنها لا تحل له. لماذا؟ لأنه قوي ولأنه سوي ولأنه قادر على الكسب. ولذلك ذكرت لكم في درس ليلة البارحة في قصة الأنصاري الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الصدقة، فسأله ما عندكم يعني في البيت، فقال له عندنا حلس وقعب. ما هو الحلس؟ والبساط، وكان هذا البساط الوحيد يتغطون فيه ويجلسون عليه، وعندهم إكاء كبير فقط، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل ائتني بهما، ثم قال لأصحابه من يشتريهما؟ فقال أحدهما بدرهم، قال من يزيد من يزيد من يزيد، فقال الآخر بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ عليه الصلاة والسلام الدرهمين وأعطاهما الرجل، وأمره أن يشتري بأحدهما طعاما، وأن يبادر إلى أهله، يرسل الطعام إلى أهله، وأن يشتري بالآخر قدوما نفاسا ويأتي به، فجاء به، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يحتفظ، وطلب منه ألا يراه 15 يوما، فانطلق الرجل وأخذ يحتفظ، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك المدة التي ضربها له وهي 15 يوما، ومعه 10 دراهم، فاشترى ثيابا واشترى طعاما وما يحتاج إليه، ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك خير لك من أن تأتي يوم القيامة وقد نكت في وجهك نقطة سوداء، يعني من المسألة. فبذلك ترون أيها الإخوة منهج رسول الله في تربية أمته، في تربية أصحابه. لما جاء الرجل لم يجرحه عليه الصلاة والسلام، ولكنه سأله عما في بيته، ولما أخبره طلبه منه. ولم يكن غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي ذلك البيت قاعا صحصحا لا شيء فيه، ولكنه أراد أن يأخذ بيده إلى ما هو أنفع له وأرشد له وأزكى، فباع ما عنده. ثم ذهب الرجل وانتهى إلى نحفته، فعاد بدل الدرهمين بعشرة دراهم، والعشرة دراهم لها مكانة عظيمة في ذلك الوقت. فالإنسان يشتري أكثر من بساط، وأنت ذلك أيضا ينفق على أولاده وأن يدخر شيئا منها. وبهذا ترون أيها الإخوة فرق بين حال أولئك الرعيل الأول وما كانوا عليه من القلة، وما كانوا لأشد الحاجة إليه من أمور الدنيا، ومع ذلك لم تشغلهم تلك الحالة عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فقد كانوا ماذا رهبانا بالنهار، فقد كانوا أسودا بالنهار وكانوا رهبانا في الليل، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وتغيرت حالة المؤمنين، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم النعم كثرة وتكاثرت وتنوعت وتعددت، ولكن فرق بين الأمس وبين اليوم. فأولئك نفر شكروا الله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم من النعيم وإن كان قليلا، فإنهم يرونه كثيرا. وبين ما نحن عليه اليوم وما نرفل فيه أيضا من أنواع النعيم ومن أنواع الخيرات التي نتقلب فيها ليلا ونهارا، إنها بأشد الحاجة، إننا بأشد الحاجة إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نشكره غاية الشكر، وأن نحمده غاية الحمد. قال وهذا قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا حديث حسن. عرفنا بالمرة الذي هو القوي صحيح البدن الذي يستطيع أن يعمل. قال وفي ضابطه روايتان. ما هو ضابط الغنى؟ كيف نستطيع أن نعرف بأن هذا الإنسان إنما هو غني وهذا بأنه غير غني؟ لا بد من وضوع مقياس دقيق نفرق به بين النوعين، فنعرف بأن هذا فقير فنعطيه من الزكاة، وبأن هذا غني فلا تجوز له الزكاة ولا تصح، لأنها لا تصح لغني كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال روايتان إحداهما أنه الكفاية على الدواب. ما هي الكفاية على الدواب؟ المراد هنا أن نقومها على أمر واحد، ننظر إلى الحاجة. فإذا كان هذا الإنسان ليس بحاجة إلى الزكاة حتى ولو لم يكن عنده شيء، فلا يجوز أن يدفع إليه ماذا شيء من الزكاة، لأنه قادر أن يشتغل بالحرث وبالزرع، أن يشتغل بالتجارة، أن يحمل على ظهره، أن يعمل في أي أمر من الأمور، أن يتوظف في وظيفة، فهذا نقوم أمره بالحاجة. هذا معنى الكفاية. كفاية على الدوام يعني على الاستمرار، لا تكون مؤقتة، لكن ما مقياس ذلك؟ ننظر إلى الحاجة. فإذا كان هذا الإنسان محتاجا حتى ولو كان عنده نصاب من الذي هو نصاب الزكاة ولا يكفي، فإننا نعطيه. ولو كان أيضا غير محتاج وليس في عنده ولا درهم واحد ولا ريال واحد، فإننا لا نعطيه، لأنه يخرج في اليوم ويشتغل ويحصل على رزقه الذي يقسمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول. نعم. قال أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه، يعني الأشياء كثيرة جدا كما ذكرت، أي عمل من الأعمال يستطيع أن يعمل فيها. نعم. قال اختارها أبو الخطاب وابن شهاب رحمهما الله. وهذا هو رأي جمهور العلماء، هذا الرأي هو رأي الجمهور، ولذلك هو مذهب الأئمة أيضا أبو حنيفة وكذلك مالك، وهو رواية للشافعي. والرواية الأخرى التي ستأتي هي رواية أيضا أو قول آخر للشافعية. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قبيصة رضي الله عنه: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. حتى يصيب قواما من حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. يعني مر بنا الثلاثة الذين تحل له المسألة، وترون المؤلف كرر هذا، فهو يأتي بمحل الشاهد، وقد عرفناهم بما مضى. رجل تحمل حمالة، سواء الحمالة عليه دين عليه أو استدان لمصلحة غيره لإصلاح ذات البين، والذي أصابته جاحة فاجتاحت ماله، فإنه تحل له الصدقة ويأكل منها حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى المسألة. والثالث الذي أصابته فاقة، فإن حتى أيضا يشهد ثلاثة من قوم من ذوي الحجى العقول من قومه بأن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سجادا من عيش. وما سواهن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الثلاثة حذر منها كان سحتا، يعني يأكله صاحبه سحتا أي حراما. قال: مد إباحة المسألة إلى أصول الكفاية. يعني رسول الله جعل ماذا الحاجة إلى أن يكتفي الإنسان، مد يعني مددها وأوصلها إلى الحاجة، فإذا انتهى ماذا اكتفى حينئذ يمتنع ولا يجوز له أن يأخذ. ولأن الغنى ضد الحاجة، وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. قال المصنف رحمه الله: والثانية، يعني والرواية الثانية للإمام أحمد، نعم، أنه الكفاية أو ملك 50 درهما. أنه الكفاية التي سبقت، يعني يكون كذا أو كذا، أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه. يعني يأتي يوم القيامة وقد خمش وماذا وجهه بأظفاره، بمعنى ترى الأثر على ذلك. هذا كله بسبب ماذا؟ السؤال. وفي الحديث الآخر: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يعني كأن وجهه أصبح عاريا، وهذا يدل على خطورة السؤال. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال: فقيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. ليس المراد كل الأسرة يكون عندها 50 درهما، أي كل واحد منهم يكون عنده 50 درهما. نعم، وهذا مقياس في ذلك الوقت، ولكن أنا في نظري أن الراجح هي الحاجة. الرواية الأولى التي مرت، وهي قول جماهير العلماء، هي التي حقيقة أرى أنها الراجح، أن ذلك يقدر بالحاجة. فقد نجد إنسانا لا يملك شيئا ولكنه قوي البدن، يخرج إلى السوق وتجده واقفا ينتظر من يطلب عملا، فيذهب إلى مزرعة أو ليحمل أو ليشتغل في أي عمل من الأعمال، فهذا حقيقة عنده الكفاية، لأنه يحصل على معيشته، يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش. ولكن الآخر الذي لا يجد ذلك لا يجد حتى ولو كان عنده نصاب من الزكاة، قد لا يكفيه ولا يكفي أولاده. ولذلك ترون أن عددا من العلماء أفتوا بأن للموظف الذي لا يكفيه مرتبه يكفيه ويكفي أسرته أن له أن يأخذ من الزكاة، لأنه قد يأخذ مبلغا قليلا، يعني موظف في أي دائرة أو في أي مؤسسة أو أي في أي مكان من الأماكن، أو حتى يعمل وما يحصل عليه لا يكفيه للإنفاق على نفسه وعلى أولاده، حتى وإن تجاوز نصابا فإنه يأخذ. لماذا؟ لأن ما يحصل عليه غير كاف في الإنفاق على والديه. وأنتم ترون في هذا الزمن ربما كثرت المرتبات، لكن بعضها لا يكفي لأصحابه، لأنها إلى جانب أنها كثرت أيضا ارتفعت الأسعار فتغيرت أيضا الأحوال. المهم أن ذلك يكيف أيها الإخوة سقفيا على الحاجة. فإذا احتوى هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسأل، لا ينبغي أن يتخذ ذلك وسيلة ويسرف ويبالغ في الإنفاق ثم يقول أنا لا يكفيني. لا، لأن الله تعالى نهى عن الإسراف، ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا، وكان بين ذلك قوام. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50، نص عليه رحمه الله. والفريق الآخر ضعفوا هذا وجاءوا أيضا. نعم فضل. قال: ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايتها. يعني هناك من ضعف هذا الحديث، والصحيح أنه حديث حسن. نعم. قال: ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة. رأيتم أيها الإخوة، لو كان عنده جمع من العروض، أو عنده مال، أو عنده دخل من عقار، أو عنده أيضا محل يؤجره أو غير ذلك ولا يكفيه، فإنه يأخذ حتى يصل إلى درجة الكفاية دون إسراف أو تبريج. قال: وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية، لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بأن المرأة مرتبطة بزوجها، وأن الزوج مسؤول عنها، وأنه مما يجب على الزوج تجاه زوجته الإنفاق عليها. ولذلك من الأشياء التي يفسخ فيها النكاح لو أعترض النفقة، إن لها أن تطلب الطلاق. إذا من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها. ولذلك من أواخر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله: وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكتاب الله عز وجل قد دل على ذلك، وجاءت أحاديث تدل على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى وإن كانت غنية. قال: فأما من تجب نفقته على نفسه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر. يعني إنسان ما عنده لا يكفيه، له أن يأخذ من الزكاة. قال: بخلاف نفقة الزوجة، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. ما معنى هذا الكلام؟ أدخل كلاما في كلام، تعيد مرة أخرى. نعم. قال: فأما من تجب نفقته على نفسه. أما بالنسبة للزوجة فالنفقة عليها معاوضة، وأما هذا الذي قال صلى ربما يوهم أنه يتكلم عن الزوجة، لا، هو يتكلم عن القريب، فما يتعلق به تعيد العبارة حتى نوضحها لك. قال: فأما من تجب نفقته على نفسه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط فأما من تجب نفقته على نسيبه. هو هذا صحيح، على نسيبه، يعني الذي يتحمل النفقة عليه، وليس المراد نسيبه للسمي الرحيم العوام، لا، نسيبه يعني قريبه من النسب، يعني القريب من النسب تجب على الأب أو على الإبن للأب أو على الأخ بالنسبة للتوارث، على خلاف بين العلماء. قال: فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة. نعم، لأن نفقة الزوج عن عوض، وأما النفقة على النسيب فهذه إنما هي صلة. لماذا؟ يعني النفقة لأجل الصلة، لصلة القرابة بينهما، وفيها أيضا مواساة للفقير لأنه محتاج إلى ذلك. إذا كلمة قوله صلة وأيضا قوله مواساة هذا يرجع إلى النسيب ولا يرجع إلى الزوجة، لأن نفقة الزوجة واجبة وهي مقابل عوض. قال: ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. قال رحمه الله: السادس من تلزمه مؤونته، من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا. مؤونته يشمل النفقة ويشمل الكسوة وكل ما يتعلق والسكن وغير ذلك، هو مسؤول عن هذا. كزوجته ووالديه وإن علوا. ذكر الزوجة والولدين لأنه لا خلاف فيهم، يعني إنفاق الولد على والديه أو العكس، الوالد على ولده أو الزوج على زوجته، هذا واجب لا خلاف فيه بين العلماء. قال: وأولاده وإن سهلوا، الوارث منهم وغيره، يعني الأولاد وإن نزلوا. قال: ولا يجوز الدفع إليهم، لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه. يعني لا يجوز أن يدفع الإنسان زكاة إلى والديه، ولا أن يدفعها إلى بنيه، ولا إلى من تجب نفقته، من نفقتهم عليه. لماذا؟ لأنه إذا أعطاهم كأنه أغنى نفسه، خفف عن نفسه، وهذا لا يجوز، لأنه أعطى الزكاة لمن تلزمه أن ينفق عليهم، فكأنه بذلك سد حاجته من الزكاة، ونفقتهم واجبة عليه من غير الزكاة، فكأنه صرفها إلى نفسه. وفي من لماذا صرفها إلى نفسه؟ لأنه وفر لنفسه. قال رحمه الله: وفي من يرثه غير عمودي نسبه روايتان. غير عمودي. وفي من يرثه غير عمودي نسبه روايتان. غير عمودي النسب، من هما عمود النسب؟ الأب وإن علا، الأباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا. هذا يعرف ماذا بعمودي النسب، شبه بالعمود لأنه يمتد علوا وانخفاضا، فبالنسبة للأباء علو، الأباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، هؤلاء يعرفان بعمودي النسب. قال: إحداهما لا يدفع إليه، لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني النفقة. والثانية يجوز، لأنه ممن تقبل شهادته له، فجاز الدفع إليه. يعني كالأخوين مثلا، لو وجد أخوان كل منهما يرث الآخر، فإنه في هذه الحالة يلزم القادر أن ينفق على غير القادر، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال والثانية يجوز، لأنه ممن تقبل شهادته له، فجاز الدفع إليه كالأجانب، فإن كان محجوبا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا الإخوة، نأخذ مثلا، يعني إذا كان هناك أخوان كل منهما يرث الآخر، فإنه تجب نفقة الغني بالنسبة لأخي، يعني يجب تجب نفقة الفقير على الغني. وعلل المؤلف قال: لأن النفقة هنا ماذا؟ واجبة مرتبطة بالميراث. الرواية الأخرى أن النفقة لا تجب، وأنه بمنزلة الأجنبي عنه، بدليل أن شهادته له أو عليه تقبل، بخلاف شهادة الوالد لولده ولابن لوالديه، فأنه متهم بذلك. قال: كالأجانب. قال: فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه. يعني قد يكون الإنسان وارث، لكن يوجد من يحجبه، يعني قد يوجد مثلا عم وأخ وارثان، أو عم وأخ وأخ وابنه، فيحجب العم في هذه الحالة. إذن هنا العم وارث، ولكن لو لم يوجد الابن أو ابنه لاستحق الميراث، لكن وجود من حجبه، أو كذلك أخ وابن، فإن الابن يأخذ الميراث كاملا ويحجب الأخ من أن يأخذ شيئا، أو أن لا يرث أصلا كذوي الأرحام. قال: وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها، فللمورث دفع زكاته إلى الوارث. فللمورث أو للموروث؟ فللموروث. وللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه، وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان. إحداهما لا يجوز لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، والثانية يجوز، هذا هو مراد المؤلف، لأنه هنا لا يدفع إليه الزكاة وإنما يلزمه أن ينفق عليه لأنه يرثه، هذا هو المراد. قال رحمه الله: وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين، إحداهما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزينب، وهذا هو قول الإمام الشافعي أيضا، نعم، قال لزينب رضي الله عنها امرأة ابن مسعود رضي الله عنه: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري رحمه الله. ولأنه لا تلزمها نفقته، يعني هي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بأن أخبرته بأن عندها حلي وأنها تريد أن تتصدق به، وأن عبد الله قال لها: أنا وأبنائي أحق بذلك عن عبد الله بن مسعود، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا لما قاله عبد الله: صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق بصدقتك. ولأنها لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، لأن المرأة لا يلزم أن تنفق على الزوج، ولكن لو أعطت الزوج يكون هذا من باب ماذا؟ البذل والعطاء، ويدخل ضمن قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والثانية لا يجوز، والثانية لا يجوز، وهذا قول أبي حنيفة أيضا، لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة. يعني المراد لأنها تستفيد ماذا؟ لأنها إذا دفعت للزوج عادة فأنفقها فاستفادت من النفقة، ولكن القول الأول هو الصحيح لأن هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة، فلم يجر دفعها إليه كالولد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع. ويجوز لكل واحد من هؤلاء، من هم؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها وحتى ذو القربى، وهذا هو الرأي الصحيح، أيضا يأخذون من صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع ليست من أوساخ الناس، وإنما صدقة التطوع كما سيأتي الكلام عنها وسيعقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا أو فصلا مستقلا، هي من أعظم الأمور التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة نور والصدقة برهان. إذن الصدقة التطوع يجوز الإنسان يأخذ منها، لكن الزكاة لا، تختلف عن صدقة التطوع. قال: لأن محمد بن علي رحمه الله كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة. سقايات يعني كانت موقوفة ووصايا موضوعة، ومع ذلك كان يشرب منها كغيره من الناس، نعم، وهو من آل محمد، نعم. قال: وقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال: ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة. يعني من وصايا، ما معنى وصايا الفقراء؟ يعني التي يوصي بها الأغنياء للفقراء، يعني يوصي إنسان فيقول: مات هذه مثلا هذا البستان ثمرته للفقراء، أو غلة هذه الدار إنما هي تنفق على الفقراء أو توزع بينه، فيدخل ماذا؟ لو القربى يدخلون ضمن ذلك، لأن هذه وصايا. أو النذور، ينذر الإنسان بأنه سيتصدق بكذا أو سيعمل كذا، والنذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإلا الأصل أن الإنسان يبذل المعروف وينفق دون أن يقصد، ولكن الإنسان أحيانا لكي يعزم ويحمل نفسه على الإنفاق تجد أنه يقول: لله علي كذا، إن شفى الله مريضي، أو إن نجحت أو إن توظفت وعملت أن أتصدق بكذا. قال: لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان، تعلمون الكفارات وهي أنواع، هناك كفارة ظهار، هناك كفارة جماع، هناك كفارة يمين، هذه كلها أو من أنواع الكفارات قال يجوز أن يؤخذ منها. قال وعنه رحمه الله منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر. يعني رواية، ما هو الخبر؟ إنا لا نأكل من الصدقة. في بعض الروايات إنا آل محمد لا نأكل من الصدقة، إنا لا تحل لنا الصدقة، هذا هو الذي قال لعموم الحديث وأنما الصدقة، لكن العلماء بينوها بأن المراد بها الصدقة الواجبة، والذين قالوا لا تجوز يستدلون بقصة ما بعد الفضل بن عباس والمطلب أيضا من ربيعة التي مرت بنا لما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلهما ليكون ساعيين في الزكاة ويصيب منها أيضا كما يصيب غيرهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لآل محمد، إن آل محمد لا تحل لها الصدقة. قال وعنه رحمه الله منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر. والأول ما هو؟ أن صدقة التطوع تجوز لهم. ماذا؟ لأن صدقة التطوع إنما هي معروف، يعني من المعروف، وهم ممن ينالهم يدخلون في اسم المعروف، يعني أنتم تعلمون المعروف جاء الحظ عليه والترغيب فيه، يعني جاء الحظ على أن يفعل الإنسان المعروف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل معروف صدقة، حديث صحيح. وهذا حال كل معروف، ومن ضمن المعروف الصدقات، فأنت عندما ترشد غالا أو تحسن إليه أو تدله على الخير أو ترشده هذا من باب المعروف، وباب المعروف واسع، ومن ذلك الصدقة، وهم يجوز المعروف لهم أن يعمل لهم المعروف، ومن بين المعروف الصدقة، لأن الحديث عام في ذلك، هذا معنى أو هذا هو محل الشاهد وبيانه. قال ويجوز اقتناع المعروف إليهم، وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاز اقتناع المعروف إليهم جاز الصدقة التطوع إليهم لأنها من فعل المعروف، الله تعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، وفعل الخير إنما هو من المعروف. قال وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، وهذا مر بنا الغازي يعطى ما يحتاج إليه وعرفنا هذا، أو لعامل عليها والعاملون عليها كما قال الله سبحانه وتعالى الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهو يأكل وإن كان غنيا. تعلمون قصة عمر عندما أعطاه رسول الله قال كان رسول الله يعطيني من ماذا؟ من الصدقة، فقلت يا رسول الله لو أعطيت من هو أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها، ثم قال له أخبره عليه الصلاة والسلام بقوله، فقال له إن هذا المال من أخذ شيئا منه بغير سؤال معنى الحديث فإنه له ذلك. نعم. قال أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل ابتاعها بماله، أي كذلك الغارم لإصلاح ذات البين كما عرفنا، ليس الغارم لنفسه، والغارم لنفسه فيه خلاف، هناك من يعطيك الحنابلة وهناك من يخص ذلك بالغارم لإصلاح ذات البين، أو لرجل ابتاعها بماله أو لرجل كان له جهل. ما معنى ابتاعها بماله؟ يعني اشتراها بماله، الزكاة اشتراها بماله فإن له ذلك، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني، رواه أبو داود رحمه الله. يعني إنسان غني وبجواره ساكن جاره فقير مسكين تحل له الزكاة، فأعطاه شيئا من الزكاة، فطبخ الفقير طبخا وأرسل إلى الغني، فإنه يجوز أن يأكل منها، أو اشترى فاكهة أو غير ذلك فأرسل إليه فيجوز له ذلك. قال ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية نسيبة رضي الله عنها وقال إنها قد بلغت محلها. متفق عليه. وفي الحديث أيضا الصحيح المتفق عليه حديث بريرة عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عند أهله لحما فقيل له إنه تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. انظروا إلى لطفة الإسلام وبعد نظره فهي أهدي إليها هي أعطيت ذلك صدقة تصدق عليها بذلك اللحم لكن أصبح ذلك ملكها ولا يتكلم عنه بعد ذلك بأنه زكاة ولذلك يجوز لها أن تعطي ماذا غيرها منه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لنا هدية والهدية تقبل رسول الله يقبل الهدية وتعلمنا خصة الثقفي الذي أهدى إلى رسول الله وظل يطلب منه شيئا فشيئا والهدية نوعان يعني الهبة نوعان تجد أنها أحيانا تكون دون مقابل وأحيانا يهدي الإنسان ليطلب ما هو أكثر منها إذن الهدية جائزة. إذا رسول صلى الله عليه وسلم قال هي لها صدقة ولنا هدية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان يعني قد يأتي الغني فيدفع زكاة ماله إلى شخص تظهر عليه علامات الفقر لأن من الناس من لا تظهر عليه تلك الأمور ربما تجده رث الثياب إلى أبعد الحدود ربما يتظاهر بالمسكنة وبالضعف وبالفقر فيأتي إنسان فيشفق عليه فيعطيه وقد مر بنا أيها الإخوة لأن الإنسان إذا أراد أن يدفع زكاته إلى شخص لا يقول له هذه زكاة المال إذا ظهر أو غلب على ظنه أنه فقير وقد عرفنا أن في ذلك كسرا للقلوب وإضعافا للنفوس وتأثيرا لها والمسلم دائما يحاول ألا يلحق أذى أو أثى لماذا بأخيه المؤمن فهو يعطيه المال ولا يقول له هذه زكاة. إذن في هذه الحالة يظهر له أن هذا فقير ولكن يتبين أنه يملك أموالا طائلة فيعطيه فكان ينبغي للذي يعطى هو أن يقول أنا غني أو ما هذا المال. نعم. قال وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه والثانية يجزئه وهذه الثانية التي قال بها جمهور العلماء يعني لو أنك دفعت زكاة مالك إلى شخص تظنه فقيرا فبان غنيا هذا هو الظاهر لك وأنت لا تطالب بمعرفة البواطن فالبواطن إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا يعلم إلا ما يعلمه الله سبحانه وتعالى إياه بواسطة جبريل ولذلك لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر في القضاء فأقضي على نحو مما أسمع يقول عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له من أخيه شيئا أو فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها وأيضا مما يستدل به على أنه لو دفعها إلى غني وأيضا دفعها إلى غني ولكنه يظن فقيرا أنها تذهب في طريقها قصة الرجل الحديث المتفق عليه وهو قصة الرجل الذي قال لا أذهبن أو لا أخرجن اليوم وأتصدق بصدقة فخرج فوضعها في يد غني جعلها في يد غني فأصبحوا يتحدثون أي أصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق اليوم على غني فأتي فقيل له قد غبلت صدقتك يعني أتي يعني في المنام رأى في المنام الحديث صحيح هناك عدة أقوال في معنى أتي ولكن أظهرها أنه أتي في المنام أي رأى الرؤيا والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة إذا أري ذلك في المنام ثم فقيل له إن صدقتك قد أديت لعل الغني، انظروا وهذا هو محل الشاهد، لعل الغني يعتبر فيخرج زكاة ماله. أحيانا يأتي الإنسان يقرأه جرس، قد تكون كلمة أو عبارة أو حركة تؤثر في الإنسان، فربما تجد بعض الأغنياء يمسكون الأموال، ولكن لو رأى فقيرا يبذل وينفق ربما يترك ذلك أثرا في نفسه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق بي درهم 100,000 درهم. كيف درهم واحد يسبق 100,000 درهم؟ لأن هذا الذي ينفق الدرهم قد لا يجد غيره، فهو ما يملك فأخرجه في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وابتغى الآخرة. أريدكم عن الصدقة وثوابها وأنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر يأخذ 100,000 من الملايين التي عنده متكدسة وهي لا تعدل عنده شيئا، فأيهما أكثر تأثيرا أيها الإخوة؟ رجل أخرج جميع ما يملك في سبيل الله، وآخر أخذ قطعة يسيرة من ماله فأنفقها، ولهذا لا يحتر أحد من الصدقة. وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله بالتفصيل في درس ليلة البارحة، في درس ليلة الغد إن شاء الله، عندما ننتقل إلى صدقة التطوع. لا شك فيها فوائد وفيها دروس وفيها عبر، وهذه لا شك تحفز المؤمن إلى أن يكون كريما إلى أن يكون زوابا. قال: والثانية يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني. وهذا يدل على أنه يجزئ. إذن أيها الإخوة، الإنسان ليس مطالبا بأن يتتبع أثر الناس ويحاول أن يغوص، لأن السرائر لا يعلمها إلا الله، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم خائنة العظم، وهو الذي سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو المطلع على كل شيء، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ويسمع دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو يعلم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء. ولذلك مهما عمل الإنسان من عمل وأراد وبذل ذوب قلبه أن يختفي عن أعين الناس، فهناك رقيب مطلع يعلم جميع الأحوال، يعلم من يعمل صالحا فيجازيه، ومن يعمل السيئات فيجازيه عليها، وإذا تاب منها فإن الله سبحانه وتعالى يبدلها له أيضا حسنات. إذن أيها الإخوة، هذه أمور لا يعلمها الناس، وإذا كان محمد بن عبد الله أكرم خلق الله وأشرفهم وأفضلهم وخير الأنبياء والمرسلين وخير من انشقت عنه الأرض، إلا يعلم من في السماوات، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا له: إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهو الذي يعلم الغيب، أما غيره فلا. أما ما ينزل على رسول الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق أيها الإخوة مسلمة، وهي جزء من إيمان العبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بالغيب لا يكون مؤمنا ولا يتم إيمانه، بل لا بد أن يؤمن في المؤيبات. فلم يكن أحد مما رأى الله سبحانه وتعالى، ولكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لنا دلة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا يشركه أحد في ملكه ولا في خلقه ولا في أي أمر من الأمور، وهو المتصرف في هذا الكون، فهو واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، فرد وصمد أيضا في أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. قال: ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق، ولهذا قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولذلك انظروا كيف وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يتعففون عما في أيدي الناس. للفقراء الله تعالى يقول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحسنة. هؤلاء هم الفقراء الذين توكلوا على الله سبحانه وتعالى وآمنوا بقضائه وقدره، فترى أنهم يبتعدون عن مواطن السؤال مع أنهم أشد الناس إليه، ولكنهم يرون في ذلك كثرة للقلوب ويدركون ما جاء في السؤال. وإن كان الذي يسأل وهو محتاج لا يشمله ما مر بنا من الأحاديث، فهو لا يدخل ضمن من يأتي يوم القيامة وليس في نفسه مزعة من لحم، لا، ولكنه غير ذلك. ولكن هؤلاء طبع الله سبحانه وتعالى قلوبهم على ذلك وارتفعت نفوسهم وسمت ماذا إلى العلو، فترى أنهم لا يريدون ماذا أن يذلوا أنفسهم إلا لواحد هو الواحد الفرد الصمد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تذل له العقاب وهو الذي يخضع له. ولذلك لا يجوز أن يسجد لمخلوق مهما كان إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحقوق عليها. ولكن السجود عبادة، ولما كان السجود من أعظم العبادات وأيضا أكثر ما فيه الخضوع، وأنت تعلم بأن أشرف موضع في بدنك إنما هو الوجه، وأنت تطرحه على الأرض وربما تمرغه في التراب، لماذا؟ خضوعا وذلا وانقيادا واستكانة واستسلاما لله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم حق الله سبحانه وتعالى عليك، وتعلم أنه هو الذي يستحق ذلك الخضوع والإنابة والتوكل والرجاء والرجوع إليه في كل الأمور. قال: وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه، رواية واحدة. لأن هؤلاء يعرفون، نعم، لأن هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. والمراد صلى الله عليه وسلم